انت اتعودت وتربيت على طريقة معينة للنجاح. الطريقة دي باختصار هي انك تشتغل علشان توصل لهدفك، وشغلك ده المفروض علشان تقيمه انه مثالي ويرضيك لازم ما يكونش فيه اخطاء قدر الامكان. الطريقة دي بتقدر النجاح اكتر من التعليم. المنظور اللي بيكره الفشل ويشوفه عكس النجاح ده سيء، لان الحياة مش بتمشي بالطريقة دي. الفشل جزء طبيعي من الحياة ولازم نقبله ونعرف نتعامل معاه. انت عشان تتطور على المستوى الفردي محتاج تتعلم مهارات جديدة، وعشان تتعلم مهارات جديدة محتاج تدخل ميادين جديدة، وعشان تدخل ميادين جديدة لازم تجرب، ولما تجرب في احتمال انك تفشل، ولو متوقع انك هتتطور بدون ما تغلط تبقى غلطان. عشان كده انت محتاج تغير تعريفك للفشل. التعريف القديم ليه بيقول هو ان الفشل نتيجة نهائية وسلبية وحتمية بتشير الى عدم القدرة على اداء المهام وعدم تحقيق النجاح. عايزين بقى نبدل التعريف ده بالتعريف الجديد اللي بيقول ان الفشل هو نتيجة غير متوقعة وقصيرة المدى بتعكس تحدي مستمر وبتمثل فرصة لاكتشاف المعرفة والتطور. مثلا انت اطلقت منتج والمنتج ده فشل، لو سبت الاخفاق اللي حصل ده يأثر عليك وبصيت للفشل بمعتقداتك القديمة، فالسلبية والنقد الذاتي هيضعف معنوياتك والنتيجة انك مش هتتعلم حاجة منه وبالتالي مش هتستفاد حاجة. لكن لو بصيت لفشل المنتج اللي حصل ده على انه حصل لان انت عندك فجوة بين الخيال والواقع، انت توقعت امر ما والامر ده لما جيت تطبقه ما حصلش، انت كده عندك فجوة محتاج تملها بالتعليم. النظرة بالطريقة دي هتخليك ما تحبطش وتطلق المشروع اللي بعده بفرص فشل اقل. يعني التحدي بيكون في التحكم في معتقداتنا عن الاخفاقات، اننا نبصلها بالطريقة دي ونركز على التعليم في مواقف الفشل. عشان تتعلم انت محتاج تفهم العلاقة اللي ما بين الاخفاقات على المدى القصير والنجاح على المدى الطويل. العلاقة ما بينهم هي الصبر. مش هتقدر تستغل قوة الفشل لصالحك لو ما عندكش صبر. اي منتج او عمل او هدف بيمر بثلاث مراحل: الرؤية، الصبر، الناتج. الرؤية والناتج دول اسهل حاجة بنقدر نعملهم بسهولة، لكن مرحلة الصبر هي اللي صعبة. لو فاكر الفجوة اللي قلنا عليها من شوية بتاعت التخيل والواقع، الفجوة دي بتتسد بالتعليم بس انت عشان تتعلم انت محتاج الصبر. وكمان انت لما تفكر بالطريقة دي هتحمي نفسك من العجز الغير عقلاني اللي في اوقات كتير بيأثر عليك وبيمنعك انك تكبر. انت مثلا ممكن تكون بتتجنب تجربة القيام بنشاط جديد زي التزحلق على الجليد او لعب الجولف مثلا، ده لانك خايف من الفشل. خوفك من الفشل بيدخلك في حاجة اسمها التفكير المحدود اللي بيمنعك انك تكبر وتتطور. لما تواجه الأفكار المضللة ديت وتطنشها وتهتم بالأفكار المنطقية وما تهربش من شكوكك أو مخاوفك وتواجههم بصدق، فأنت كده بدأت بداية جيدة. بعد كده بقى هتقدر تهتم بفرص البراعة في اكتساب المهارة الجديدة وتخوض تجربتها. أما تواجه فشل فعلي أو فشل على وشك الحدوث، بص ليه من جميع الزوايا وتأكد من إن لو الوضع الحالي بينطوي على خسارة صغيرة، فهي لو تعاملت معاها بطريقة مناسبة هتحقق نجاح على المدى البعيد. اي نعم الطريقه دي مش هتضمن ان فشلك الحالي هيؤدي لنجاح مؤكد في المستقبل. انا ما اقدرش اوعدك انك هتنجح لو طبقت الكلام ده، بس اللي اقدر اوعدك بيه انك كده بتزود احتماليه حدوث النجاح ليك بشكل كبير. كان في طريقه زمان لتعليم السباحه، بتجيب العيل الصغير تعلمه شويه في الاول وبعدين ترميه تسيبه يعوم غصب عنه. هو من خلال الصراع من اجل ان هو يفضل محافظ على راسه فوق الميه هيتمكن من تصور وتعلم السباحه لوحده. نفس الحكمة بتاعت العضلات، العضلات مش بتنمو ولا بتقوى إلا لو اتعمل عليها جهد يفوق المستوى المريح بتاعها. إحنا كبشر مش بنتطور لما نواجه تحديات، ومن الأفضل لنا إن التحديات دي تكون صعبة. تخيل لاعب جولف جديد وأول مرة يلعب على أرض مش ممهدة قوي للعب، المهم هو فشل ومش عارف يسدد وعمال يغلط ويخطئ. هو بدل ما ييأس من اللي حصل بصل الموضوع من جميع الجوانب، قال لنفسه أنا عارف إن البيئة الصعبة دي متعبة لي بس كمان هتعلمني اللعب وهتعلم منها أفضل بكتير من إن أتدرب في بيئة سهلة. فكمل رغم فشله، وبعد وقت الفشل والتحديات والصعوبات اللي مر بيهم كلهم خلوا مستواه أحسن وبقى محترف في اللعبة في النهاية. لما تبص للمواضيع من جميع الزوايا بالطريقة دي، أنت بنفسك هتتعمد إنك تختار التحديات الجديدة والصعبة، مش هتهرب منها. بس خلي بالك من حاجة مهمة، انت عشان تستخدم الفشل ان هو يساعدك على التقدم على المدى البعيد، في هنا خطوة ممكن تمنعك من كده. الخطوة دي هي الانكار. انت ساعات بتنكر اللي حصل وبتبص للموضوع بكبر، مش انا اللي افشل. بتكون مش عايز تتحمل مسؤولية اخطائك او بترمي اللوم على ناس تانية. ممكن تدخل في مرحلة إنكار أو غضب أو مقايدة أو إحباط لو ما عملتش مرحلة القبول. فشلك اللي عمالين نقول عليه من ساعتها إن هو مرحلة انتقالية، ده بقى هيبقى فشل حقيقي، لأن القبول هو اللي المفروض هينقلك للتعلم من اللي حصل. المرة الجاية اقبل، بدل ما تحاول تختلق الأعذار أو تخبي الفشل تحت السجادة وتهرب منه أو تدعي البراعة. وعشان تتعلم القبول أنت محتاج حاجتين: تتحكم في نفسك، ويكون عندك ذكاء عاطفي. انت بعد المحاولات اللي ما نجحتش، وخصوصا لو هي كبيرة ومؤثرة عليك، ففي احتمال انك هتفقد القدرة على التحكم بنفسك، مش هتفكر باتزان، ممكن تكون في حالة غضب او خوف او قلق. الانفعالات السلبية دي بتخليك تتصرف بغير عقلانية عشان تتجنب المسؤولية او تتجنب المعاناة. التحدي انك ما تسيبش الانفعالات الداخلية دي تأثر عليك، بص ليها باعجاب وكأنك متفرج مش مشارك، تعامل معاها على إنها عواصف هتنتهي من تلقاء نفسها لو أنت ما عملتش على تفاقمها. انفعالاتك وحالاتك المزاجية عاملة بالظبط زي العواصف بس داخلية. أنت لما تحصل عاصفة رملية مثلا، بتعمل إيه؟ بتقعد في بيتكم مستنيها تخلص وبعدين تكمل حياتك عادي. لو ما انغمستش في عواطفك الداخلية وتعاملت معاها بالطريقة دي، هتلاقيك بقيت أكتر قدرة على التحكم في نفسك، وبقيت تتعامل مع الخسارة بشكل أكتر إفادة ليك. كمان الذكاء العاطفي له دور كبير في التعامل مع الفشل. انت كل ما يكون عندك ذكاء عاطفي، كل ما هتقدر تشوف الفرص وسط المحاولات الفاشلة، وكمان هتقدر تتعامل معاها بشكل افضل. الذكاء العاطفي قايم باختصار على انك تتعود تفرق بين عاطفتك وبين الاحداث. على سبيل المثال، انت بتقدم عرض في العمل وحسيت انك فاشل لانك ما قدمتوش بشكل مثالي، وبتقول انا فاشل. انت لو ذكي عاطفيا هتفصل بين حاجتين: اللي انت حاسس بيه واللي حصل، وهتقدر تشوف الموضوع من كل الاتجاهات المختلفة. هتقول لنفسك: لا، أنا كان عندي يومين بس للتحضير، وعلى الرغم من كده أنا جهزت عرض كويس، المشكلة بس أن أنا خلطت بين نقطتين في أول الشرح، ودول سببولي الارتباك وخلوا العرض مش أفضل ما يمكن. أنا لو كنت اتدربت مدة أطول من كده ما كنتش وقعت في الغلطة دي، العرض الجاي هبقى اتدرب مدة أطول. التحليل الداخلي بالطريقة دي هيخليك تتحكم في أفكارك ومشاعرك اللي بتنتابك بعد المشكلة على طول، وده هيخليك تتصرف بطريقة بناءة بعد الفشل والمشكلة، وهيؤدي المزيد من النجاح في المستقبل. وبس كده، سلام.